مشوره جديدة يفليس كورانا ريكا ديك دادي هيا يا يا يا يندوريك الخطر ردي قارب الموتى يسهلي رداك تلسك دوبي هيا يا يا يا ويك تفهم انت جمع تجانب اسندق Sous-titrage Société Radio-Canada.